سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء، أو من عفوا من البريد الإلكتروني. نعم، عفوا، من اللقاء السابق عندي مجموعة من الاتصالات. عندي الأخ أبو نعم أبو كرم، طبعا أنا وعدت أبو كرم بأنني أجيبه على موضوع صفة الصلاة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو سألني في آخر البرنامج ووعدته بأنني أذكر في بداية البرنامج صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هو يريد الخطوات الصحيحة. يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك يجب على كل مسلم أن يجتهد وأن يتحرى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما صلوا كما رأيتوني، يعني تشبيه، أن يشبه الإنسان صلاته بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ما تركوا شيء، حتى اضطراب لحيته في الصلاة لما يقرأ، وصفوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، حتى الإشارة بإصبعه، حتى نظره عليه الصلاة والسلام، حتى ما يصدر من صدره، وصفوه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الصحابة أمناء، وعلى أنهم نقلوا كل شيء مما تنتفع به الأمة ومما يكونون فيه متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة طبعا هناك لها شروط، ومن شروطها الطهارة، أن تكون متطهرة. شروطها ستر العورة، أن تستر العورة المغلظة والعورة التي ما بين السرة والركبة، أن تغطي إذا كنت رجل أحد الكتفين أو الكتفين جميعا، أن تستقبل القبلة، أن تصلي في مكان طاهر، بمعنى أن لا تصلي على نجاسة، تصلي في مكان طاهر. النية كذلك، والنية محلها القلب، ولا يجوز الإنسان أن يتلفظ بالنية، يقول نويت أن أصلي كذا، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي بقلبه، وكان يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا ينوون بقلوبهم، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، هي من أعمال القلوب. فما عرف عن أحد من الصحابة أبدا أنه كان إذا جاء يصلي يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، ما أبدا، هذا لم يثبت عنهم شيء. والأئمة كلهم لم يثبت عنهم، الأئمة 4، أنهم كانوا يقولون والله يجهر الإنسان بالنية في قبل الصلاة. هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. إذا أتيت إلى محل الصلاة يا أخي الفاضل، طبعا تأتي بسكينة، تأتي بوقار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم المساجد فأتوها بسكينة وبوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فتكبر، أول ما تكبر طبعا النية في القلب، هذه صلاة الظهر في قلبك، هذه صلاة العصر، هذه صلاة المغرب، هذه صلاة العشاء، هذه صلاة الصبح، هذه سنة، هذه فرض، هذه منذورة، هذه مقضية، هذه مؤداة، بقلبك، كل هذا بقلبك، بارك الله فيك. ثم تقول الله أكبر، هذه سموها العلماء تكبيرة الإحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف الصلاة، قال: تحريمها التكبير وتحليل التسليم. يعني بمجرد أن تقول الله أكبر دخلت في الصلاة، حرم عليك الكلام في الدنيا، حرم عليك الأكل، حرم عليك الشرب، حرم عليك استدبار الكعبة القبلة، أشياء كثيرة كانت مباحة عليك حرمت عليك. مثل الصائم لما يدخل عليه وقت الفجر يحرم عليه ماذا؟ الأكل والشرب والجماع. مثل المحرم في الحج لما يدخل في الإحرام يحرم عليه الطيب وقص الأظفار والشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس، مع أن كانت حلال عليه قبل ذلك، كذلك أنت يا أخي الفاضل إذا صليت تقول الله أكبر، والسنة يا أخي الفاضل أن ترفع يديك مستقبلا بهما القبلة هكذا، تقول الله أكبر بهذه الطريقة، يعني ما بين الكتف ومنطقة الأذنين. أما الذي يصنعه الناس يضعون الإبهام على الأذان على شحمة الأذن هذا غير صحيح، هذا ما ثبت فيه شيء، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع ظاهر كفه عند منكبه وأطراف الأصابع قريب من الأذنين بهذا الله أكبر، ولو رفعتها قليل هكذا ما في بأس ورد الله أكبر يعني عند جهة الرأس. أما بعض الناس يجي يكبر يقول هكذا الله أكبر، هذا غلط، هذا غلط، هذا ترفه وأمر يعني ما ثبت فيه السنة. السنة أن ترفع هكذا تقول الله أكبر، ثم تضع اليمنى على اليسرى، بارك الله فيك، على الصدر، تضع إما أن تقبض هكذا، تقبض اليمنى باليسرى هكذا، وإما أن تضع اليمنى على الذراع بهذه الطريقة، وبعض العلماء ذكر يضع جزء من الكف على ظاهر كفه والباقي على الساعد بهذه الطريقة، هذا كله مشروع بهذه الطريقة، تضع طبعا على هذه المنطقة، هذه منطقة الصدر بارك الله فيك، تضع بهذه الطريقة على منطقة الصدر، لا تنزل تحت ولا ترفع فوق، لأن بعض الناس يبالغ يضع يديه هكذا، هذا غلط، تضعها هكذا بارك الله فيك على صدرك. هذا يسمى بعد تكبير الإحرام تقول الله أكبر تكبير الإحرام، ثم تأتي بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا اسمه الدعاء الاستفتاح سنة، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة، تقرأها بترسل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول بعد آمين، آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، ثم تقرأ سورة بعد الفاتحة سنة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، احنا ذكرنا تكبيرة الإحرام ركن، الآن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تقرأ بعدها سورة أو آيات هذه سنة، ثم إذا انتهيت وأردت الركوع تقول هكذا الله أكبر، ترفع ثم تركع، تقول الله أكبر فتركع، والركوع لابد أن يكون ركوعا شرعيا، بمعنى تجعل رأسك حيال ظهرك، تجعل رأسك حيال ظهرك، يعني بمعنى أنك تركع ركوع بهذه الطريقة، حتى وصف ركوع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لو وضع كوب ماء على ظهره ما سقط وما تحرك، ثم تقول تضع طبعا تلقم كفيك ركبتيك، تلقم تفتح أصابعك وتجعلها على الركبتين، وتقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، أو سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم، أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ويجوز أن تقول تعظم الرب جل وعلا في الركوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عظموا الرب في الركوع، في الركوع يعظمون الرب سبحان رب العظيم، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا، هذا جائز، ثم ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ترفع يديك مرة ثانية، هذه المرة الثالثة طبعا عندنا تكبيرة الإحرام، وعندما تريد الركوع عندما ترفع تقول سمع الله لمن حمده، إن شئت وضعت يديك على جنبك، وإن شئت وضعت يديك هكذا يعني تضعها كما في أول الصلاة، تضع اليمنى على اليسرى على الصدر بارك الله فيك، هذا بعد الركوع، وهذا الأمر واسع ولله الحمد، فعلت هذا فعلت هذا كله جائز، ثم تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، ويجوز ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد، أو أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا الدعاء مستحب تقوله بعد الرفع من الركوع، تقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، تأتي بهذا الدعاء بارك الله فيك، ثم بعد ذلك تسجد على أعضائك 7، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة والأنف واحد، الجبهة والأنف واحد، هذه الجبهة والأنف واحد، لا بد أن تسجد على الجبهة والأنف، بعض الناس يسجد على أنفه فقط هذا غلط، وبعض الناس يسجد على الجبهة ويرفع الأنف هذا غلط، لا بد من السجود على الجبهة وعلى الأنف، ثم على الكفين ثم الركبتين ثم بواطن أصابع القدمين، هذه الأعضاء 7، ولذلك الذي يسجد ويرفع رجليه يرفع رجليه صلاته باطلة، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. فالسجود بارك الله فيك تجافي عن جنبيك، يعني تبعدهما، إلا إذا كنت مع الجماعة فتلين بيد إخوانك، تقول في السجود سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، هذا أدنى الكمال 3 مرات، أعلى الكمال 10 مرات، تقول سبحان رب الأعلى 10 مرات، ثم تدعو الله من خيري الدنيا والآخرة. فإذا رفعت من السجود تقول الله أكبر، ولا بد أن تجلس بين السجدتين، لأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. فمن رفع رأسه مثلا هكذا الله أكبر ثم سجد مباشرة بطلت صلاته في أصح أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. لا بد إذا رفعت من السجود أن تعتدل جالسا وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض الناس للأسف هدانا الله وإياهم يسرعون في الصلاة، فلما يرفع من السجود ما يجلس، يقول مباشرة الله أكبر ثم الله أكبر يسجد، هذا صلاته باطلة لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. فيجلس الإنسان بطمأنينة يقول رب اغفر لي رب، ثم يسجد مرة ثانية يقول الله أكبر ويسجد سجدة ثانية. طبعا هذه الركعة وصف الركعة الأولى، هذه تختلف طبعا باختلاف الصلوات، يعني عندك الفجر تفعل فيها مثل هذا، ثم تأتي بالتشهد الأخير. الظهر طبعا فيها تشهدان، تأتي بالتشهد الأول ثم تقوم إلى الثالثة وتقرأ الفاتحة، وإذا أحببت تقرأ سورة ما في بأس، هذا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتسلم بعد ذلك إذا طبعا انتهيت من التشهد الأخير، تسلم، والتسليم أن تقول تصرف وجهك إلى جهة وتبالغ والسلام عليكم ورحمة الله، ثم تبالغ هكذا تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو التسليم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة للتشهد عندنا تشهدان، التشهد الأول التشهد الثاني. التشهد الأول أن تأتي بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد الأول. تقوم عاد في الصلاة الثلاثية والرباعية، الظهر والعصر والمغرب، عفوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيها تشهد أول. من تقول التشهد تقوم للركعة الثالثة، إذا قمت للركعة الثالثة تقول الله أكبر ترفع يدك، هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. التشهد الأخير أن تأتي بهذا التشهد اللي قلت لك الآن، التحيات لله الصلوات، ثم تأتي بعده بالصلاة الإبراهيمية، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تأتي بالأدعية بعد التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقول أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا تقريبا باختصار بارك. طبعا الأصبع في التشهد السنة أن تقول به هكذا طوال تشهدك من أول التشهد إلى آخره، تشير بأصبعك بمثل هذه الصورة بمثل هذه الطريقة، إذا حركته ما في بأس لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصوب بأنك تأتي بالأصبع تثبته هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد على الشيطان من قرع الحديد، هذه يخاف منها الشيطان، هذه يخاف منها الشيطان، أشد على الشيطان من قرع الحديد. ولذلك كان يشير بأصبعه وينظر إليه، كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصبعه في الصلاة إذا جلس في التشهد، وأخبر بأن هذا من سنن المرسلين، من سنن المرسلين عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخوي أبو آدم أنا قلت أبو كرم، أبو آدم هو هذا باختصار يا أخي الفاضل، هذا باختصار. طيب أخذ هذه الأسئلة وأعتذر عن الإطالة. من معنا؟ تفضل أبو أحمد. تفضل أخوي أبو أحمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا عراقي مقيم بالأردن، هنا نظام الإقامة حتى تأخذ إقامة سنوية لازم تودع مبلغ يعني 15,000 دينار أردني. إيه. فلزمت الإقامة بعد ما مرت علي سنة وسحبت المبلغ، هل هذا علي زكاة؟ طبعا هذا مبلغ إجباري لازم أخليه لحساب وزارة الداخلية الأردنية. نعم نعم. ابشر يا ابو احمد. عليه الذكاء ان شاء الله. ابشر ابشر ان شاء الله. ممنون ممنون. مرحبا اخوي ابو احمد. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي ثلاثة اسئله. تفضل اخوي علي. يا شيخ في بعض الناس يقولون بعض العمل عباده، هل هذا صحيح؟ طيب. ولماذا؟ السؤال الثاني شيخ، اذا دخلت المسجد البيت الجماعي يصلون الفرض. اي. خلصت الفرض وبغيت اصلي السنه، لازم ارجع ورا ولا اصليها في نفس المكان عادي؟ قصدك تغيير مكان السنه ها؟ ايه. طيب يا علي. السؤال الاخير، الجماعه في صلاه تراويح الصف الاول مثلا يوم نخلص مثلا الركعه الرابعه نخلص الامام يسلم يشرب ماي يرد يصلي يبدا الصلاه، وفي جماعه اللي في الصف الاول ما يصلون يوم. أعد أعد أخوي علي أعد، ما فهمت السؤال هذا. صلاة التراويح. أيوة. يوم نبدأ مثلا الركعة السابعة مثلا. أي. كبداية. أي. الإمام يخلص يشرب ماء كل شيء ويبتدي يقرأ فاتحة. أي. الجماعة اللي في الصف الأول يقول ممكن منهم سبعة ستة ما يقوموا يصلون معاه إلا لما قبل ما يخلص الفاتحة. ها يعني ما يقوم معه حتى يركع. ايوه ينشغلون يعني، ما ادري كيف، اللي يصلي واللي يشرب ماي واللي. جزاك الله خير على التنبيه هذا، هذا مهم وسأنبه عليه ان شاء الله، لان هذا فعلا يعني يكثر ان بعض الناس الان يجلس وخاصه في التراويح قيام الليل يترك الامام لانه يقول انا تعبان، فاذا ركع الامام قام وركع، فوت الفاتحه متعمد، هذا سأنبه عليه يا اخوي علي. كثير. مشكور يا علي. مشكور. طيب ارجع الى الاسئله. الأخ أبو أحمد من الأردن يقول بأنه عراقي مقيم بالأردن وعندهم بالنسبة لنظام الإقامة لابد أن يودع مبلغ 15,000 دينار أردني، يقول حتى تستخرج له إقامة، يقول المبلغ حال عليه الحول وسحبته الآن، هل عليه زكاة أم لا؟ يا أخي الفاضل ما دام أن هذا المبلغ يعني استلمته جهة معينة مثلا لغرض معين فهذا لا تزكيه بارك الله فيك، لأنه هذا غير مضمون، المبلغ هذا ممكن أنك تغرم، ممكن أنك يعني يحصل شيء، ولذلك ليس عليك فيه زكاة. أما إذا حال عليه أكثر من حول، يعني لو افترضنا مثلا بقي المبلغ 4 سنوات ما تزكي، لما تقبض السنة الأخيرة تزكي عن هذه السنة فقط، يعني نقول مثلا السنة الرابعة قبضته تزكي عن سنة واحدة فقط، أما إذا كان في سنة واحدة فقط ما تزكي بارك الله فيك، السنة الواحدة فقط ما تزكي لأنه في حكم المعدوم بارك الله فيك. علي من الشارقة يقول بعض الناس يقول العمل عبادة، هل هذه الكلمة صحيحة أم لا؟ نعم العمل عبادة إذا الإنسان أخلص النية لله جل وعلا وأيضا أراد يعني أداء الحقوق، النفس لها حق والزوجة لها حق والأولاد لهم حقوق والوالدين لهم حقوق، فإذا عمل واكتسب بهذه النية فيؤجر بإذن الله جل وعلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد فمر شاب مسرع إلى السوق فغمزه بعض الصحابة قال انظروا إلى هذا لو كان في سبيل الله، يعني يقول ما يقولون شوف يركض للسوق يركض للسوق لو كان هذا في سبيل الله، فالتفت إليهم فقال إذا كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإذا كان يسعى على والدين فهو في سبيل الله، إذا كان يسعى على زوجة وذرية فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العمل في سبيل الله ما دام الإنسان يكتسب الرزق الحلال ويعف نفسه ويكف نفسه عن السؤال وينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه، هذا كله في سبيل الله، ولذلك العلماء يبينون بأن العمل هذا عبادة لأنه تتحقق به عبادات، يعني الآن مثلا الإنسان يجب عليه أن يتوضأ للصلاة، طيب من وين ماء الوضوء إذا ما اشترى أو دفع فاتورته مثلا؟ يجب عليه أن يستر عورته في الصلاة، من وين له ستر العورة إذا ما كان يشتغل ويعمل ويكتسب؟ إذا هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالعمل يا أخي الفاضل بهذا المفهوم عبادة، أما العمل لأجل حظوظ الدنيا والعمل باكتساب المحرمات والعمل لمنع الصدقات ولطرد الفقراء هذا هذا هذا في سبيل الشيطان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان، إذا كان هم الإنسان الدنيا وهمه مثلا يعني جمع المال من أي طريق حلال أو حرام فهذا في سبيل الشيطان. علي من الشارقة يقول دخلت المسجد والجماعة يصلون العشاء أو الفريضة، يقول بالنسبة لصلاة السنة هل يشرع أني أغيرها أو أصلي في مكانها؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لي من السنة أن يغير الإنسان مكانه في الفريضة إلى مكان آخر يصلي فيه السنة، هذه السنة بارك الله فيك. يعني الإنسان الآن صلى الفريضة ثم أراد أن يتسنن، لا، يقوم يغير مكان، هذه من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان ينهى عن وصل صلاة بصلاة إلا أن تتكلم أو تصلي، يعني تغير المكان، تكلم يعني بحديث آخر من حديث مثلا تسأل شخص أو كذا، أو تغير مكانك يعني بكلام أو بصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يغيرون أماكنهم كابن عمر وغيره، إذا صلى في مكان قام وانتقل إلى مكان آخر، وهذا يظهر الله تعالى أعلم من باب تكثير الثواب والأجر وأيضا شهود الأماكن، لأن الله تعالى قال يومئذ تحدث أخباره، يعني الأرض تشهد لصاحبها من قيام، تقول يا رب صلى هنا صلى هنا صلى هنا. وأيضا الأماكن كلما عددها الإنسان كلما كان خيرا له بإذن الله. بالنسبة للأستاذ المخرج يسألني عن تغيير المساجد، لا، هو الأصل أن الإنسان يصلي في مسجد حيه، يصلي في مسجد الحي ما يتنقل، إلا إذا كان والله يجد مصلحة قلبه في المسجد الآخر. يعني مثال شخص عنده في الحي إمام مسجد يلحن في الصلاة ولا يحسن القراءة، وهو رجل متعلم وفاهم وكذا، ويرى بأنه لا يخشع وراءه، ما في بأس أن ينتقل لمسجد آخر. أو مثلا في رمضان يحب الناس يسمعون القرآن كاملا من الأصوات الندية الغضة الجميلة، ما في بأس ينتقلون، يذهب إلى مسجد في البلد نفس المنطقة أو في نفس المدينة ينتقل إليه ويستمع إلى قراءة، هذا مما لا بأس به. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان لما يدخل المسجد أحيانا خاصة في رمضان في صلاة التراويح، يقول لما أدخل الإمام يكون قد صلى مثلا التسليمتين الأوليين يعني 4 ركعات ويجلسون يشربون ماء وكذا، يقوم الإمام يصلي يجيب الركعة اللي بعدها يعني صلاة التسليم الثالثة، يقول أجد بعض الناس خاصة في الصف يجلسون حتى يركع الإمام ثم يقومون يكبرون يصلون مع الإمام. يا أخي الفاضل علي، أخبر هؤلاء بأن صلاتهم باطلة لأنهم تعمدوا ترك الفاتحة مع القدرة عليها، واضح؟ يعني الآن لو افترضنا هم في الصلاة والإمام قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وهم جالسين يشربون مي ولا يسولفون ولا كذا، ثم قال الإمام الله أكبر أراد الركوع ركع قاموا قال الله أكبر ركعوا مع الإمام، صلاتهم باطلة لأنهم تعمدوا مخالفة الإمام وتركوا ركنين من أركان الصلاة، تركوا ركن التكبيرة مع الإمام تكبيرة الإحرام تركوا الفاتحة. طيب تسألني تقول في حل آخر قد يكون متعبين، نعم في حل آخر وهو يصلي جالس، يعني الآن مثلا كبر الإمام هو جالس، إذا كان متعب ومرهق ومجهد يقول الله أكبر ويصلي مع الإمام جالس والإمام واقف، فإذا أراد الإمام الركوع قام وركع مع الإمام، هذا هو الطريقة الشرعية. أما الأولى يترك ما يصلي ما يكبر فإن صلاته باطلة بارك الله فيك. نبهوا يا أخ علي، نبهوا الناس على مثل هذا. عندي أسئلة من البريد الإلكتروني ومن أيضا برنامج التواصل الاجتماعي، يقول لي جار عنده كلب أكرمكم الله وينبح طوال الليل ويؤذينا إذا مرنا بجواره، ما العمل؟ يا أخي الفاضل، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلم ولا يجوز للجار أن يؤذي جاره، ووضع الكلاب في البيت هذا حقيقة أمر غاية في الخطورة. أولا بالنسبة لصاحب الكلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب في البيوت، وقال بأن ينقص من أجر الإنسان في كل يوم قيراط أو قيراطين من الأجر والثواب، والقيراط مثل جبل أحد أجر وثواب القيراط الواحد، ولذلك لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت ولا يجوز الإتيان بها في البيوت. ودعوة والله الحراسة الآن يقول بعض الناس يحرس البيوت، لا مو بصحيح، ما يحرس البيوت، هذا شهوة وتقليد للآخرين. الحراسة الحقيقية الآن هذه التقانات الكاميرات والأجهزة والمنبهات هذه الخطيرة التي تنبه الإنسان وتكشف إذا كان أحد يريد مثلا السرقة أو شيء. أما الكلاب فلا خير فيها في الواقع الأمر، وممكن أن اللص يتغلب عليها، مثل ما ذكروا قصص كثيرة يعني يسممون الكلاب ويرسلون يلقونها لحم ولا شيء فتسمم. أما كلب الصيد وكلب الحراسة للغنم وللمزارع هذا ما فيه شيء، هذا أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي الإنسان الكلب في بيته فهذا على خطر، الملائكة لا تدخل بيت في كلب أو صورة يذهب من أجر الإنسان الشيء العظيم يوميا في اقتنائه للكلب. والحمد لله الوسائل الوسائل الحديثة تغني عن في قضية الحراسة. يبقى الأمر الآخر هو قضية الإيذاء. هذا الرجل يقول نتأذى من نباح الكلاب، تنبح في الليل ونتأذى أيضا لما نخرج من البيت، يعني تهجم عليهم، فهذا أيضا ضرر آخر. وأن الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، الذي يضر الناس الله جل وعلا يضره. فأنا أوصي بأن يتق الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. تقول عمري 14 سنة ونبت لي شعر في منطقة الشارب، هل لي أن أزيله؟ نعم يا أخت الفاضل، يجوز لك أن تزيلي الشعر الذي نبت في منطقة الشارب. يجوز للمرأة أن تحف وأن تزيل الشعر الذي في منطقة الشارب، في منطقة اللحية، وعلى الصحيح أيضا في منطقة الوجه عموما ما عدا الحاجبين، ما تتعرض للحاجبين. أما بقية شعر الوجه فيجوز للمرأة أن تأخذه. يسأل أحد الأخوة يقول ما حكم المرأة التي تجحد معروف زوجها ودائما تنكر ذلك ورغم أنه يقوم عليها وينفق عليها؟ يا أخي الفاضل، هذا يتحقق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وتكفرن العشير، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النساء بالصدقات، قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة بما يا رسول الله؟ قال تكفرن، قال بالله، قالت بالله، قال لا، تكفرن العشير يعني الزوج، وكفران العشير. حتى قال لو صنع لإحداكن الدهر ثم رأت منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه المرأة يظهر والله تعالى أعلم ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يهدي قلبها. أنت بارك الله فيك عليك بأداء الحقوق، أد الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا عليك، ولا تلتفت إلى قولها، ولا يؤثر قولها هذا فيك، قوله هذا لا يؤثر فيك بارك الله فيك، حتى لا يعني ربما تقصر في الحق الواجب. وأيضا بعض الأزواج، اسمح لي يا أخوي الفاضل، بعض الأزواج يعني قد هو الذي يتسبب في مثل هذا. كيف؟ بعض الأزواج الله يهدي دائما منان، يمن على زوجته، أنا جبت لك، ودائما يذكرها في المشهد والمغيب، وفي وقت اللزوم وغير وقت اللزوم، وفي أوقات ما لها داعي، أنا سويت وأنا فعلت وأنا جبت وأنا أعطيت. هذا حقيقة يجعل المرأة أحيانا ترجع إلى طبيعتها الأصلية فتقول ما رأيت منك خيرا، ما رأيت منك خيرا قط. فاتق الله أيضا أنت فيها. أما إذا كانت هي والله منانة وحنانة وجاحدة والعياذ بالله وصخابة وشكاية دائما، فهذه على خطر، والله على خطر، هذه على خطر وخوف عليها من النار، نسأل الله العافية والسلام. الواجب على المرأة أن تحمد زوجها وأن تشكر له، وهذه المرأة هي المؤمنة الصادقة التي فعلا ترجو ما عند الله جل وعلا، حتى لو قصر معها. يعني بعض النساء ما شاء الله تجدها تضفي على البيت مسحة إيمانية بكلامها وهدوء وطمأنينة بأسلوبها الرائع الجميل، تجد دائما شكارة ذكارة لله جل وعلا، تزرع الثقة في زوجها. حتى بعض الزوجات الطيبات، زوجها بخيل جعلته رجلا طيبا بأسلوبها وبكلامها وبإيمانها وبتقواها لله سبحانه وتعالى. طيب تفضل أخي صلاح. صلاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ أهلا وسهلا أخوي، بارك الله فيك. طال عمرك، في سؤال عن حديث عن شفاعة رسول صلى الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عن أنه الأمة تطلب من الأنبياء، من سيدنا آدم سيدنا نوح الشفاعة. إيه، كافة الأنبياء تعتذر، بالآخر الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يقول أمتي أمتي أنا لها أنا لها. صحيح، ممكن يعني نص الحديث. أبشر أبشر يا صلاح، أبشر، بارك الله فيكم. سؤال ثاني شيء؟ الله، مرحبا مرحبا، تفضل أخوي. جوان جوان. نعم جوان، تفضل يا أخي. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله بدي أستفسر عن حكم التداول بالبورصة والتجارة الإلكترونية إذا ممكن. أبشر يا جوان، أبشر. شكرا. وكمان التعامل مع البنوك الإسلامية. كيف التعامل؟ يعني انه التعامل مع بنك اسلامي انه يجوز التعامل معه ولا فيه؟ طيب قلت لي السؤال الاول التداول بالبورصه، وايش الثاني؟ البنوك الاسلاميه، التعامل مع البنوك. لا البورصه. البورصه التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه، نعم ابشر ان شاء الله. اوكي، والبنوك الاسلاميه. طيب ابشر ان شاء الله. طيب ارجع الى الاسئله. قبل ما ارجع الى الاسئله، هنا ايضا عندي سؤال من البريد الالكتروني يقول هل يجوز ان اعطي الزكاه لمن يريد الزواج؟ نعم يا اخي الفاضل، اذا كان الرجل فقير مسكين او التكاليف عاليه، والزواج من الضروريات بالنسبه للانسان المسلم، من الضروريات. فاذا كان عنده مثلا فقير، هو فقير اصلا او مسكين او غارم، يعني جهز نفسه من خلال الديون والقروض، ما في باس انك تعطيه من الزكاه. بارك الله فيك. الأخ صلاح يسأل عن حديث الشفاعة، يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي يوم القيامة. يا أخي الفاضل، هذا الحديث اسمه حديث الشفاعة، وهو حديث طويل، وهذا الحديث يشرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام حالة الخلق كلهم يوم القيامة. فالله جل وعلا يجمع الخلق ويحشرهم يوم القيامة قبل بدء الحساب، ويدن الشمس منهم قدر ميل. هذه الشمس اللي تبعد عنا ملايين الآن ونشعر بحرارتها، يدنيها قدر ميل حتى يعني يصنع العرق بالناس صنعه. منهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى قدميه، يعني وأصحاب الطاعات وأصحاب كذا يظلون في ذلك اليوم تحت ظل عرش الرحمن، ومنهم أصحاب الصدقة والإمام العادل وغير ذلك مما جاء في الأحاديث. طبعا يصيب الناس كرب عظيم، الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم، يصيبهم كرب عظيم، فيقولون تعالوا بنا نتشفع لعل الله عز وجل يجري الحساب. يعني نريد مثل ما يقول نخلص، نريد إجراء الحساب. فيذهبون إلى آدم أبو البشر، فيقول أنت أبو البشر، أبانا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملأ، إيش فعلنا عند ربك؟ فيقول، فيعتذر آدم عليه السلام، يعتذر ويذكر ذنبه الذي هو أكل الشجرة، يذكر ذنبه ويستحي من الله جل وعلا، يقول أخجل من الله، يستحي. اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر ويذكر ذنبا، ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر ويذكر ذنبا، قال لقد كذبت ثلاث كذبات. هي ليست كذبات، لما قال فعله كبيرهم هذا، ولما قال إني مريض، ولما قال لسارة قولي له أنك أختي للملك الجبار هذا الذي كاد أن يعني، فقال ليس احد في هذه الدنيا مسلم الا انا وانت، فهي اخته كما انها زوجته، اخته في الاسلام. فاعتذر ابراهيم، فقال اذهبوا الى موسى، فيذهبون الى موسى عليه الصلاه والسلام فيعتذر، فقال اني قتلت نفسا، استحي من ربي جل وعلا. اذهبوا الى عيسى، فياتون الى عيسى عليه الصلاه والسلام ولا يذكر ذنبا. يعني ادم ذكر ذنبا، ادم ونوح وابراهيم وموسى كلهم يذكرون ذنوب، إلا عيسى عليه الصلاة ما يذكر ذنب. فيقول اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي فيقول أنا لها، فيأتي عند عرش الرحمن ويسجد تحت العرش، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي، يعني أجر الحساب، ويدافع عن أمته حتى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، فيجري الله جل وعلا الحساب. فلاحظ خمسة أنبياء يعتذرون، كلهم يذكر ذنبا ما عدا عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويبدأ الحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الجنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، تسمى الشفاعة العظمى. هناك الشفاعة الصغرى، يشفع لأهل الإسلام ممن استحق النار بسبب بعض الذنوب، أن الله تعالى يخرجه من النار. ولو شفاعة لعمه أبو طالب دافع عن الإسلام لكنه ما أسلم، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، يقول صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في النار، إلا أن لكان في قعر النار أو في وسط النار، إلا أن الله أخرجه على ضحضاح من النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن أنه من أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وأيضا الشفاعة الأخرى شفاعة في دخول الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة بدخول الجنة، فيأذن من الله جل وعلا فيطلب من الله أن يأذن لهم بدخول الجنة. عندنا الأخ جوان بارك الله فيه يسأل عن حكم التداول في البورصة والتجارة الإلكترونية. أخي الفاضل، الأصل في التجارة الحل والإباحة والجواز، التحريم من أين يأتي؟ من فقد شرط مثلا، أو وضع شرط باطل، أو مثلا تعامل بالحرام مثلا. فما في بأس التعامل بالبورصة بشرط أن يكون بالحلال، يعني ما يكون بالربا، ما يكون مثلا بذهب لا يقبض. يعني بعض الناس أن يشتري الذهب، مثل بعض التجارات الآن يشتري ذهب ويأجل ويقول غدا أعطيك بالمبلغ، هذا ربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. وكذلك التجارة الإلكترونية إلا ما يسمى بالتسويق الهرمي الشبكي، هذا محرمة، العلماء أفتوا بتحريمها، وذلك لما تشتمل عليه من الغرر، من الميسر، من الربا، من القمار، من الخداع، من أكل المال بالباطل، ومن تقصد الشيء وأنت لا تريده. يعني هو تجبر في التسويق الشبكي بأنك تشتري أول واحد وبعدين تأتي بالزبائن، هذا هو الذي نهى عنه أهل العلم بارك الله فيك. جوان يسأل عن حكم التعامل مع المصارف الإسلامية. يا أخي الفاضل، التعامل مع المصارف الإسلامية أنواع، فإذا قصدت والله أنك تودع أموالك عندهم ما في شيء، ما في بأس أنك تودع الأموال في البنوك الإسلامية. إذا قصدت والله أنك تتعامل معهم حيث تدخل شريك مساهم معه، ما في شيء، مدام أن تجارتها واضحة وصحيحة ومباحة. إذا قصدت والله أتعامل بطريقة مثلا مرابحة أو طريقة التورق، هذه مسألة ثانية. فإذا كان والله البنك يملك السلع، يملك السلع مثلا ويبيعها بشكل واضح وقد ملكها بحيث يضمنها فيما لو إذا بقيت عنده وأنت لم تنقلها، ما فيها شيء. أما إذا لا والله هو يشتري لأجلك، هذا مما نهى عنه أهل العلم بارك الله فيك. الأخ أحمد من الشارقة يقول بالنسبة لزكاة الفطر، يسأل يقول أنا في بيت والوالد في البيت والوالدة في البيت، كيف نخرج زكاة الفطر؟ يا أخي أحمد، أنت أخرج عن نفسك والوالد يخرج عن نفسه والوالدة تخرج عن نفسه، ما دام أنكم في بيوت متفرقة، إلا إذا كانت ما عندك شيء الوالد هو المسؤول عنك. أما إذا كنت موظف وعندك راتب وعندك دخل، تخرج زكاة الفطر عن نفسك بارك الله فيك. أحمد يقول زكاة الفطر يقول من قوت البلد، لكن يقول الآن قوت البلد الرز، وأغلب الناس عندها رز. يا أخي الفاضل، أنت تقول أغلب الناس، لكن في ناس كثيرة ما عندها رز، فقراء معدمين ما عندهم هذا الذي أنت تتوقع أنه موجود عندهم. فبارك الله فيك، الرز يعطى الفقراء المساكين، هو قوت البلد بارك الله فيك، هو الذي يعطى للفقراء ويعطى للمساكين. وقضية أنه والله بعض الفقراء أو أغلب الناس عندهم الرز، هذا ما يعني بأننا ما نخرج الرز بارك الله فيك. طيب أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.